قطرات الندى. كل حصات في الطريق أو مأت تنتظر، وكل ذرات الأثير أقبلت تكبر، والريح من كل اتجاه أيقظت ربابها، وأسبلت على جبين أفقها أهدابها، واسترسلت تعزف للسكون من صلاتها، وتستعيد شجوها همسا على لهاتها. وتسمع الجبال من تسبيحها أنغاما لم تدري كيف انحدرت من قلبها إلهاما، والفجر من مزاره النعسان في وجه الوثن رد خطاه لخطى جديدة على الزمن، فأشرق الضياء والإيمان والرجاء، وانتشت الربوع والوديان والأرجاء، وغردت أنشودة على فم الوجود تزف للحياة سحر فرحة وعيد. جاءت ونور الله يحدو الخطوة في طريقها، والكون يستاف عبير الصحو من شروقها، والبيد ليل ضارع في القيد حول الصنم، والناس أوهام تدور في ضلالها الملثم. في خيمة خيم فيها الرق منذ الأزل، وغمغم الإنسان حول قيده المكبل، جاءت إليه تنزع الهوان من جبينه، وتحصد الإطراق والذلة من جفونه. جاءت من الغار من النور خطى محمدي، طوبى لمن خف إليها بالضياء يهتدي. شعر محمود حسن إسماعيل، أداء سمير عبد العزيز. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.